بسم الله الرحمن الرحيم حراس باب شراء الابل لهيمة أبي الأجربة ده باب لبيان ده وخصوك ده ترجيشون شيء هيمة نترجيشون ده يقسم مرض ده يشون تغير لكيجي كان كتن ده نبريكيجي لگا وجہ دام سے اس کا مرضہ پریشکن دا ہی مرضہ کتن دے بالکل نور کیڑی کنا زنا دے ہتہ پسے چلس کی کنا بے دماغ اسی لے ونیور شغیشن دای نو کی سو کڑو اول اجرب یا کنا ہرش والا ایس کچ کچ پلا گی کنا دای نو کی سو کڑو امام بخاری کے الحائل المخالف للقط کل شی اہم دے وجہ نے ذہن میں حیل تعلق حیم ایک کہتا ہے رسی کہ مخالف پی دے مقصد نا پہار شکے کنا چاکی میں مقصد دے کنے اگنے پخلاف دری میں کنے سرگردانا ایتا حیم ایتا سرگردانا سردگنہ بھی نہیں سردگنہ ذنہ حالتی ہے کہ دائی من بخری پخلاف دے شوہ دا دائی جلے کچھ دا ہم دے حیم جمع دو حالانکہ ہم دے حیم جمع دو اے حیم ہم دا دے احیم جمع دو سپت مشباد احیم اے جمع ہم دو خدا سمجھ کہ امام بحریم بخط شبہ لے کنا ایدھا دا جاس لے کنا چھے یو غرب برغر سارا سارا نسی کنا خریب پر لپر شیئر کرنا منصبت اس کے آہیم دا ہیم دا کنا اے زین اے طرف تلو رکنا ایک تشریح ترجمائی اوکڑا چھے ہیم سرگردان نتی بھی سبت فجاء إليه شريكه فقال بيان تلك الابن بيان تلك الابن فقال من جاءها فقال من دادي عبد الله بن عمر صاحب يشكو بيا نواس ادسان قد يشونوي دغا بمرون يشوناوي سراوي ابن عمر بيراولو ادسان نواس بلا بيولو شريكيو فقال نواس موجود ايه بيكنا بيول لدى يشوكو چکله نواس رغلو دایې ته چې مخه ایشون خارتل بیا نه تل کله بلا په چا ده خارتل من شهین قضا او قضا ده کنا سپینځیره پایو دانه منه خلیه او په می خارتل ده و چا لوک نه شهدا په عبد الله بن عمر صاحب ده چې کیما ده خلیه ته بینوي کنا ده په پی خارتل دي کنا او دیا دیکا بیمورون فجاو په سرولو مغرب ته چې مو بیول په توبه دي ایشون خارتل دي هتی په شان دلا نه قال فستوك بتجي بسرع بيزا فلما ذهبا يستاكو حركة لجاسو تغيشوني بول بيا بيكو شب مالا يسي پرير داكنا پرير داكنا توقال رزينا بيك نميز على النبي سبب پايسلابو درزيه كنا نبي سبب شلا عدوا نسا مراض لك ولا كنا امو يسون بنوية نحارو كي نسا مراض لك ولا هلا في ذكره يقول شدو دخو داكيم كان شهيم يسون دي احيام اذا مثلا خو چادا کی دار سچ دین مراد لکی دی ذرا بدا کی دار البتا دی اجر بر سا کی داستا فکر کا اے حرف لا کی دی نہ بس کا خلف لکی دی او دی ہم لو خو چادا سنی وی دی کنا بدا وی کہ چلا حدوا اے دے پر فکر کا چدا اج حرف لو صحیح کنا ذرا ما دی پر شرط نہ کھچ ولا دی او ذرا دار کو دت دت جی سونا دی کنا اگ وہ صحیح کچے کنا خیر دا کنا نہ لکی دی کنا او زر حالت جنا داتلی شو نه جکا یو مرتبہ یو مرحله ته تا حتا ورسدی چا غپچی چې سګ دیگو کنه ته مرو ده لکه دی کنه آیو ته چردا کر کله کما پرې ده کنه بابو بنا سلاه تل فتنه و بینا مکرانا نحصل ما یو فتنه بابو سلاه فتنه و غیرها ای وصلیح فول غیر فتنه شه فتنه ته ولسی چې خپل د مسلمانونو په میون شه خانہ جنگی جوڑا سی مسلمان مسلح یا سی اور دے حق اور دے بطیر پاتر نہ گیری اگر چکیم حق ترویتی بھی فتنہ ہوتی وغیر ہے وغیر فتنہ چی حق کو کنا بطیر وزیخ تی یہ طرف ظلیم بلتر اتنا ظلم دی کنا پدا مقابل تو اصلاح حر سوی اصلاح پس خاص گرد کچی جاگ لگ ولد آخن آسی کو کنا بدا وصیح حر سوی جہیزی کنی جیزا دا خو کنا پدی ہم مسلمان سر ویزنی وکریا عمران بن حسین بیو فی المرتنہ عمران بن حسین کا پدا سے دوران سے دو وصلیح خط اللہ دو وصلیح سب دوگرے پر مکروگا میدی ذکر چدا ہو کنا پدی ظلم سے ویسر اعانت تا تو ہو کنا وصلیح سے برود مدد خارت کنا اور پدا ہے بس موسر ویرنی تا بس وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمان مالنا محسن بن سعيد عن عمر بن كثير بن اخلاق عن ابي محمد مولى ابي قتاده عن ابي قتاده قال خرجنا مع رسول الله مع حنين فاعطاه يعني ازاع فبيعت ازاعه فابتعت به مهرا في بني سلمه فانه اول مال تاثرته في ابو قتاده فرمائي تزول ابي سمسر حنين غزوه وتلور فاعطاه يعني الدرهم بيدته كلام متي بيزقنا خرا وكريوا درا زرته ولسي سول دابي ذكري كي دوت اخو ترجمه تر بابا غدا كي واسي حصل كي يبر كول كتا فكتنا شو فكتنا لوا دوت اخو كنا شرعي جي حد كفير سرا مشكين سرا ويجي دا يوبل كي يرغو تو غير حقنا دا يبد دي فرد حديث تعرف فتنا لفا هذه كي واسي حصل شي كتا بر كولا سي دماغ واسي حارسا قازغرا مي حارسا كلا كان دي سمرو كريوا ابو قتادة دي كنا فابتعت بي مخرفا في بني سلمة فامي بوغو كل مخرف بوغتا ورشي فبني سلمة كبيرا كم فابني بوغو كدو كنا فإنو أول مالي تأصلت في اسلامي دا أول أول مولو كنا أول ما أول مولو كي موك اسلام كدا جاگير جو كنا يعني كنا مزكا مكوو كلا جاگير مكوو فكرا فس غراب ونه باب في العطار وبيان في الكروبي قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بكر بن عبد الله سمعت ابو بكر بن ابي موسى عن ابي امام بخاري ده باب كان كتب بيت عطار في عطار خطيه ده مش حفظ زين حالتي كي مش حفظ يجي زك كي ده كان وين اللي جوري دي انا كشوي قد نيم سي وين اللي فينا ايه ده كان ده جوري دي امام بيقول كان كنا مش كان حفظ جهز دي كان استعمال جهز ده حفظ جهز دي نبي سے پڑھی پہ مثال ملا تھا بس ہم قال قال رسول صلى الله عليه وسلم جليل سے سوال ہے جليل سے کہ مدر صاحب المسك وكيل الحداد لا يعد مفقا من صاحب المسك اما ان تخري هو من تجري هو وكيل الحداد يحرق بيتك او ثوبك وتجد منه ريحا خبيثا خبيثا باب ذكر الحجام به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد عن انس بن مالك قال حدثنا ابو طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر له بثمن من ثمن وامر اهله ان يخففوا من خراجه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد بن عمرو كرمة عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء باب هي تجارة فاكا بريشه كي سعيد پر آيا نساء پر ایک وغسر مكروبي وطيه بيا كان حسوه دا جهزا كان جهزا امام بخاري پر باب رو كان شابس وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حسن عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بحلة حرير أو سيارة فرآها عليه فقال إني لم أرسل بها إلا إيه ورسم الجلاوة نبي صلى الله عليه وسلم عمر فرسل تقول إيه كأنه غسوا وجده پر حمد ودر لسي كأنه جتيه وغنده ده هو رسم دي ورسم خلصائي دي پر نجد إنما يلبس من لا حالا کروه انما بعث لك لتستمتع بها كي فلسطة فيداو خيان جا تبعو كي خارسي كي بيور شمع خارس جماعة كي نرنا دي پرندو جهزا وطبير لكي كي دامي روكي كي تي خارسي كي دامي كي حصوري جهز دي ايدينا يو اكنا اصل مصبت شو كنا كي دي كيمشي استعمال عام طور بونده جهز نبي كنا خوف ذنا وجه بونده كنا جهز طريقه اختا ورسے میں جماعت صحیح دے پندے تو خسرے پر خوڑا ہو تو خسرے وہ نہیں کہنا یا تکیہ بلسے میں جلسی تکیہ بلسے میں جلسی ورسے میں جلسی جلسی جلسی جلسی کہنا نہیں کہنا کیمشی کے استعمال صحیح دے پر اندہ جلسی یا صحیح پر اندہ جلسی ہو جائے دے طریقہ دی دے استعمال جلسی طریقہ بھی ایک خرید فروخ جلس دا حسوایا سے کراش دے لسلو تو ایک چلاہ گناہ دا لیکن سب ہوکن عام طور بندے کہنا نہیں احباری نہ دی دار سرے بھی پدے سے تصویرین آگی پتگون بھی اور تصویرین اوشن دا گناہ دا اے تصویرین شرول پتگون شرول کنا گناہ دا جاو لیا اور یور اخبار بدینا پوتے نبی یور اخبار بدینا پوتے نبی کنا بلکہ سیمر مسرعات تھی کنا کسبین و خریفہ بدے پتو دا کابشن و خریفہ بدے پتو دا کنا اے دیکھے جیس کنا استعمال اکتا میخو کنا آگا شائی کے توبو چاو خلی رساو خلی ابارو خلی باقی کنا آگا تصویر میں نہیں مقصد میخوا کنا مضمون مقصد یار صلاح کنا چکیم جے دے اس طریقہ دے میں پھیرے پر وہ خلی کنا بیا پدے گا گا وجہ بول دے کنا حسول چے رکھو پر پٹو گوندی پٹھے تی حسوایا ما کنا کنا بیا دا سچے ویتا ویلا کنا حسنیا جے دا کنیا جے دا کنا زکا جے دے طریقہ استعمال یافتا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشه ام المؤمنين انها اخبرته انها اشترت نمر قسم فيها تصوير فلما راى رسول الله قام على الباب فلم يقله فعرفت في ولي الكراهيه فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله ماذا اذنبت فقال رسول الله ما بال هذه النمر قد قالت قلت اشتريتها لك لتفوض عليها وتوسلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يوم القيامه يعذبون فيقول فيقال لهم احيوا ما خلقتم فقال ان الميت الذي فيه هذه الصور لا تدخله الملائكه صاحب سلحة حق بسوم يا سمان خوان احب دورا دا دي بايا كولي كي ادا بايا كوا اگر كدارا وضي كي مصريوتي كي بدي ما خلق كنا پرسيحة دا دستير دا كنا كي نا كنا خاية تو دا تي بايا كوا خاية تو دا تي كنا كي خاية تو دا كنا حق اگر دا كي آي بايا كوا بيا وبه قال حدثنا مقدم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار فامنوني بحائطكم وفيه خيب ونخل باب كم يجوز الخيار وبه قال حدثنا صدقه قال اخبرنا عبد الوارث سمعت يحيى بن سعيد سمعت نافعا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المتبايعين بالخيار في بيع ما لم يتفرقا او يكون البيع خيارا قال نافع وكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه وبه قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا ما كتب عن ابي الخليل عن ابي عبد الله بن حارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وزاد احمد قال حدثنا فضل قال همام فذكرت ذلك لابي التياح فقال كنت مع ابي الخليل لما حدثه عبد الله بن حارث هذا الحديث. خيار قد وقت اسمه ده يو خيار مجلس يو خيار خرطه. اي ما صار خيار مجلس كيلا دي امام ابو حنيفه الشافعي سيبا امام مالك سيبا احنا خلصنا دي خيار مجلس كيلا دي ايجاب قبول وشو خو اهالي كيلا لوسي باي مستريف فضولين دي هر يوك احتياج ستا تي خايف وفاس كو كنا هنا ما شو فاشا سي سيبا ريبا دي مجلس شوي بير اخلاف تي خيار مجلس لي كيلا كي ايجاب قبول وشو كنا باي ليرا لازم اشلا ايدي دليل اغدا المتباين بالاحيار ما لم يتفرقا خير مجلس لو خليل كنا كيسي بنا ترى تفرق من يروغ لكنا ويمير جلي داقا داقنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود دي عقود وفاك في سادة عقد كنا إجاب وشو وقبل وشو كنا بيحفظي بومي كنا وفا لزيمة دو كنا كم يبقى ما ترحال سرقادة بي كنا إجاب وشو قبل وشو كنا بيجي وفا لزيمة دو كنا وقوته شو كنا ما لم يتفرقا من ذيكا داتا يركنا تفرق بالأبدان موه تفرق بالأخوار وخلي كنا يو إجاب كنا ابل قبول هذا كنا يا كشال خاصم دو على إجابة دا بسمان حجنا نابا قبول يركو داخل جنة تشنا سنة خطكا وصلا دا تقول نفا بسمان دو لكنا موه كان غير سيكو من لكنا يا مصري وطور لكنا تدا بسمان تيروكا بأي داخل جنة تشنا دو قبول نو كنا مسیح دخیا سے جائے خوب پاک کو کنا مالی میں تفاق دا مطلب دا داسی میں کہے چکتورا خوتا کہا وطلا پسی کے کرسو سوچ بندے کا اور یہ کنا خیار شرطا خیار شرط آگا چول آئی ما سرطا ہون جائر بلی اور باتا پریس اخلاف تا چھے میر آخلاف اور موریتی چھے دری ہی وزر سے اور خنابرا اور میر صحابہ نے کہا چھنا امیر اخلاف تا چھے دری ہی وزر دا وإمام مالك سيدي كتاب الشيطة كتل شيء زنا خي دريل سويت غوري زنا كان لاسر سويت غوري زنا مياح سويت غوري هذا شيء كان حجيت بي كتل شيء زنا بير كي مكي شايد كنا فدريل بسايد بو بيه كتلا خي كان وقل كنا وقل كنا نعا بيد شيء كان مطبقة كخيار دا وإمام سبي سيب ودرجة كنا خنبلا أغلي كنا چه كنا یہ سوری تلی سلام مقرر کو کنا قدرے مقرر لو کا خیر مقرر لو کا دی مرضی دو کنا سب تلی سلام مقرر کو بابو نزال الوقت القيارة هل يدن البيع وبي قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر والجراح والشعبي وطاووس بن أبي مليكة وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حماد حبان وهو ابن هلال قال حدثنا صعبة قال قتادة قال أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن حارث سمعت حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكذبا محكت بركة بيعهما وبه قال حدثنا عبد الله بن حارث قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على طعمه ما لم يفترق إلا بيع الخيار باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع وفي قال حدثنا قبيل قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعك على ذلك فقد وجب البيع وإن فرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. ذلك إمام بخير قال في خيار مجلس إذا تبايع الرجلان فكل واحد من الخيار هذه تخاصم بن ذا سيطر السلام يلوي وكان جميعا فيوزي بنوي او يخير احد من الاخر يا اختيار يقول ايه بلتا بيت اختيار يقول كنا شتو دريد فخواه خايا كنا بس لكن ايسا اختيار فلا دريد يقول فاشرا كنا فتبايا على ذلك بيت ايه بني كنا بايا سراو كرلا رول يقول كنا شخواه سمده فقد واجب البر بايا واجب اشلا للازم اشلا وان تفرق بعد ان تبايا ولم يترك واحد من البايا فقد وجب البيع وكثيره كنا سرغشول يسودنا بعد سرور يواكنا بايا برينشولا بس اختار كرولو تفرق كرولو بايا اسم لازم شولا هذا كثيره كنا استفرق كرولو باب اذا كان البيع بالخيار هل يجوز البيع قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن عبد الله خلي بايع فخاص هذا بايع زون تكنا فاصا مكركدي وادا بايع كوير كنا روكيدي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني عين لا بيع بينهما حتى اذا فرقا الا بيع خيار وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله بن حارث عن حكيم بن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى اذا فرقا قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاثه ميران فان تركا وبين الفرقا وما في بيعهما وان كتبا وكتما فعسى ان يربح ربحا ويمحك بركه بيعهما قال وحدثنا همام قال حدثنا ابو الرياح فانه سمع عبد الله بن حارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم باب اذا اشترى شيئا فهو هذا من ساعته قبل ان يتفرغ ولم ينكر البيع على المشتري او اشترى عبدا فاعتقه وقال توفي من يشتري السلعه على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له وقال لنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا وصف مثلا ترى شلاتي اكرم متبايعين بالخيانه بالخيار دي تسيبر اشتراك نمير وغلا هو بايك مستري بند شاي خابتلو مستري بيهي دي شاي بيك تغير كلو بچہ تیویر کرو کنا بھائی انکار نہ پیدا کوئی چیز کنا موخو ارادہ چیزا خو بے خائی رو پس کرو یہ خدا دی کہ انکار نہ پیدا کرو کنا دے خائی چا تیویر کرو بھائی نظیم اشبلا یا مریائی کرو کنا فورنی اصیل کرو دا بھائی اس نظیم اشبلا فقمنا معنى الزن في سفر فكنت على بكر صعب عمر فكان يغربني فيتقدم امام القوم فيسر هو عمر ويردته ثم يتقدم فيسر هو عمر ويردته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بيعنيه دا فيجب ان يسير دا هذا سخط و سركاسه يديشو عمره ويجب موبايل يسارك كدولو كنا مخطا كدولو بيه وقول ما سكدولو مو بيه كنبه عمر بيه شرلو كنا جامل قولو بيه جي مخطا نشي بيار ما سكدولو بيه بيشلو نبي هم وبدو يجب موية خاصكا وقال هو لك يا رسول الله دا توسو دا ويجب بين ابن خاصكا بين نبي سمد خاصكا نبي سمد هو لك يا عبد الله بن عمر زيتا يكوا إذا تودا بيغير بيشه تصنع بما شهتا جسد خاصي بمني كا كنا هاغا عمر فاروق سيبا كنا إن كان نبدو كي سيبا مخو كنا كي يدتا كي يبقى مخفل خاصة كنا مري بلك سودو لازم أصدر وقال لي قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال بعت من امير المؤمنين عثمان بن عفان مال بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على اخره حتى خرجت من بيته خشيه ان يرادني البيع وكانت السنه ان المتبايعان متبايعين بالخيار حتى يتفرقا قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رايت اني قد غبنته باني سقته الى ارض ثمود بثلاث ليال وساقني الى المدينه بثلاث ليال باب ما يقرا من الخداع بالسيل بيع فبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يقرا بالبيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلافه باب ما ذكر في الاشراط وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينه فقلت هل من شرط في تجارتكم قال شوق قينقاع وقال ان قال عبد الرحمن دلوني على الشوق وقال عمر دبل کے بدر مسلمان بدر کا کہیں کولا شی بدر جوڑولا شی بدر تلا شی بدر کے کاروبار کلا ٹھیک ہے نا اما بدر پر باب نے کہ کو باب ماج کہ اسواق تو یہ بار حدثنا محمد بن تبارک حدثنا اسماعیل بن زکریا قال محمد بن سوقہ عن نافع عن جبیر بن مطعم حتى حدثني عائشة قال رجل من يغدو جيش الكعبة فإذا قام ببيداء من الأرض يصف بأولها وآخرها قالت قلت يا رسول الله كيف يصف بأولها وآخرها لفكار بلوي كان قادة بلنجوي شكرا بيداء مقام تولى سجي دا مروف بيداء مكيمة دي مبشين بي يصف بأول ما آخرهم داوان نوصل آخرت غن بلو دي بمزكا لو يبلون دي باشي كنا قالت خوب يا رسول الله بيتموتو چه كيف يصف بأول ما آخرهم فغن بيكا مزكا سرنگ دي بلي او پلیس میں بازوری نہ باوی زل حق تجارتی پر وندا خنکا بیرہ ہوں گے تندرہ ہو پلیس اسواتی ومن لیسا میں ہم زل حق آور گار دی کہ چیزی حال کے میں ندی نبی کو چی پکونے دیم زکا دی بیڑی دا دنیا و شک دنیا کے تو وقتی لگن سارا سزر شکنہ البتا چی کرا حسر کی بے پخل بیتی بے خسر کی شکنہ دا ایک ملی محسن چی بازوری جیز دی کنہ دا سوکے چی بازوری بن سکا حال کر وفي قال حدثنا قريب قال حدثنا جرير عن عمر عن جرير عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة تزيد على ثلاثة على صلاته في صوته وبيته ذي عمر رشيدا درجة وذلك أنه إذا توضأ بعد الوجاء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهو الجهود إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا وجعله بها درجة وخطت عنه بها خطيئة والملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه وما لم يقل فيه وقال احدكم في صلاه ما كانت الصلاه تحبسه وبه قال حدثنا ادم بن علي قال حدثنا شعبان محمد بن الصغير عن انس بن مالك قال كان نبي صلى الله عليه وسلم فقال الدنيا بالقاسم فالتفت الي النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما دعوت هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ترجمت الباب زي ها نبي بغور هو يسجد او كتاب بالقاسم النبي صلى الله عليه وسلم ويجي ذو بلغ صاحب بلغ بلا بك سمت لبنا قال سم باسم ولا تكن بكنيتي هم وبه قال حدثنا مارك بن اسماعيل قال حدثنا زهير بن حميد عن انس قال دعا رجل من البقيع يا ابو القاسم فالتفت الي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم اعنك فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابي هريره الدوسي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صائمة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس ببناء بيته فاطمة فقال أثم لقع فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله فجاء يشتد حتى عاتقه نبي صلى الله عليه وسلم ما أثم لقع أثم دوتر من كلايسة فحبسته شيئا بیالش کی کنا اگے اگا بچائی دے گے بی فاطمین کی تام کوئی سوری کرو فضلن تو انہا تر دی سخابن اے موکی اگر چی دیتا کنا چیتا اگر والدائی من اگر وغم دی دا دے اگا منی بی جوابل کنا کبی سسی ویتی لوانگ لوانگی منہ کنا دا غری خانک مخال جوابل دا لوانگی منہ چی دا اگر وغم دی یا لان بویر میزی ہے بدام نے سروغ لو یستد منڈے والے حتا تک ہو کنا وکبر ہو گئے بدایا کرا پاس ایک لوک وقال انا محب وحب ما يحب سبحان الله قال ابن قال ابو عبد الله قال اخبرني انه راى نافع بن جبير اوتر بركعته ومن قال حدثنا ابن مولد قال حدثنا مزمن قال حدثنا مطلب بن عقبه عن نافع قال حدثنا ابن عمر انهم كانوا يفطرون الطعام من الركبان على ابي النبي صلى الله عليه وسلم فيغاض عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام وقال وحدثنا ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يطبيعه باب كراهية السحب في السوق فبزور في الشغل والسيري كالكندا بعد خبره ده وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا بري قال حدثنا إلى عن طائب بن يسار لقيت عبد الله بن عمر بن عاص قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل والله انه لمشهور في التوراة لباب صفته في القران يا ايها التوراة اغا في بدر الروي كي بالكو قرب پاس ول دي كنا يا ايها النبي ان صلاك شاهد ومبشر ونذيرا وحيض من اميين وتبقى كنا حافظ نگران بيد اميين دي پرا انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ده توراة في پتا ليس بفض ولا غليظ ولا صحاب الاسواق وتبقى اغا لي كي بدر فكر سيري چي گئی وايه تبقى اغا لي شباب ولا يقوى بالسيادة السيادة ولكن يعفو ويغفر ولن يصرفه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله وتفتح بها أعين عمي وأذان سم وقلوب غلف وتابع عبد العزيز بن أبي سلمة عن الله وقال سعيد عن الله عن ابن سلام قال ابن عبد الله غلف كل شيء في غلاب فهو أغلف فهو أغلف سيف أغلف وقوت غلفاء ورجل أغلف إذا لم يكن مقصوما باب الكيل على البيان والمعطي وقول الله تعالى وإذا كاروهم أو وزنوهم يخسرون غلاته كي هذه كندورنا لا سيدة شلية غلاو كي عبد الربيمي دا پیمدل خرچا پا چاند دا پا بایدو آبی در پیمی زکا چه کبزا بی دای در کوئی چه سپر دا پیمدلی بی آمد کبزا نش در کولا نا اکل پا باید بون پا باید بون دا که پا پیمدل کم دا خرچا تلکنا پا باید بون دا کنا این دا ظلمون دی کنا کنا چه کسی پا خرچوی پا تلا بی تلا بیاتو نا کات کو و چه دای در بل خرچوی پا تلا کات کو کنا بیاتو نا کات کو کنا گونے کی طریقے پانڈی بدر اخلی کنا اپانڈی روڑی بیتلے تر سی در تلی ہے کنا آکا کا تو نہ کو کنا بھائی الا کیا کا پد بولی دا خلاص یعنی قالوا لهم او وزنوا لهم قال يسمعونكم يسمعون لكم مقال نبی تم اقبال حق يسوف ويذكر عن عثمان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا بعت فكيل واذا ابتعت فاقتل وفيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وفيه قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا جرير عن مغيرة عن شعبي عن جابر قال توفي عبد الله بن عمر بن الخلاف وعليه خير فتى عنه النبي صلى الله عليه وسلم على غرماء ان يدعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فلم يفعلوا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك اصنافا العجوة على حدد وعسكر زيد لا حجير كثمية دي فده من التير ده فيلا بولي انما يزدر ذي كنا وده ده خجير احتر كامل كي شفير ما فرنش نبي سمجي ويرسا وآريو كان اخفل كسم خجير كشو بل كيبي جولكا كنا فصنف تمرك اصنافا العجوة على حدا عجوية شفير كشو بل جولكا وعسكر زيد ده حجير دي عسكر زيد على حدا ثم ارسل الي يتكرر ذا في بيتر كي متفكر ولا راح ففعلت ثم ارسل ذلك فجل ارورو فجل سال علاو كان فاشيكا فعلا مدخشرتو ياسن كي پنسو بسي پنسو مدخشرتو تبروك كي پرانو ثم قالا كين دلكو بيهاتو كي چور پيما يخلقا كي تالي فدبي يو پيمي ذكا چكنا دائمير كي كرزا فددو دائمير پيرا كوي كين دلكو مي فكيرتو بي جمور پيم دل دل حتى او فايتم والذين هم چه احال چكي مي دي حق وامير پيرا كو وبقيا تمري خجيرة تفوت عفه كأنه لم يكن سمع تيجي كأيس من الكامل دي خبص وقال براه عن الشعبي قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أدى وقال هشام عن مرة عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جرد له فأوصي له باب ما يستحب من الكيل وفيه قال حدثنا ابن موسى قال حدثنا وليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم باب بركة ساعد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فيه عن عشتاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال حدثنا موسى قال حدثنا وليد قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن سليم الانصاري عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها فحرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة ودعوت لها في مدها وساعها مثل ما دعا ابراهيم لمكة وفيه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي سرح عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في ساعهم ومدهم يعني اهل المدينة دي. باب ما يذكر في بيان الطعام والفقرة آغا تذكر كذي بخصولة دي غليشة و آغا تذكر كذي كذي ببارد فقراشة ذخير عن دوزي فقرا منا ایسی سرول گرنولی دے پر آج کنا گرن چی ہوتے بے خاص سمو کنا دے مطلق چکی میرے ویات رولی دے سب وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رايت الذين يشترون الطعام مجازفة يذهبون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى يخبوه الى رحالهم وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن فوز عن أبيه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل الطعام حتى يستوفي وقلت لابن عباس كيف ذاك قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع قال ابو عبد الله مرجونا مؤخرنا فبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيع يقبضه وفي قال حدثنا علي وعلي قال حدثنا سفيان قال كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن اوس انه قال من كان عنده صرف فقال طرحه انا حتى يجيء حازمنا من الغابه قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زياره قال اخبرني مالك بن اوس سمع عمر بن الخطاب يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا الا ها او ها والبر بالبر ربا الا ها او ها والتمر بالتمر ربا الا ها او ها والشعير بالشعير ربا الا ها او ها. حدثنا علي بن علي قال سفيان قال كان عمر بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك زهري يذكر مالك بن اوس انه قال مالك ابو سيج انه قال من كان عنده صرف اجازه تشري بيوي يا دكان درهم دان نيروي من كان عنده صرف اجازه تشري درهم يعني بدان نيروي بده كان كيف بدل روكو ها صرف يتر له فيكنا بيد درهم نقدين بن نقدين بن فقالت لها انا ترخاذا وكت مثرستا حتى يجيء حاضر من الغابه خوتي منشي من غابين روشي غابة مدينة زويدة خالو كمي تعين روشي كنا دبي كنا قال سفيان هو الذي حفظنا من الزهري ليس في زيارة سفيان مي دعا تكيم دا بوست روي ذكر شوالا كنا هو الذي حفظنا من الزهري دعا سيئا كمي دا زهري ذكر دا هو الذي دا عمر انا لي حتى نو داغا كي ميزو نكا نيكا بايسا دي تولا قال احدني مالك بن اوس سمع عمر بن الخطاب مالك بن اوس خبرو كان كي ايغد عمر بن الخطاب الزريبي يخبر عن الاستزم عمر بن الخطاب دي نبي سمع خبرو الكبي قال عذبو بالوريك ربن رضال كي پس پیلے در بن خرسوی دا سویدو یعنی کہ ٹھیک بھی پوچھے لیکن آج کبھی تو وہ نہیں کہ نا کہ موسا رکھتا پہ اسے ہو کہ حضن چی میں روشی تیس روکا کہ حضن چی میں روشی پہ بیرکتا سوزا زدیر کر اے موتا ریکل دا بل سندی پیش روکا نا تو مرے بھی حتا بھو دلگے سمجھے کہ حبار روکوی کہ سرلا تفینے حضنون داگا سوئی دو الا ہا آو ہا آ مگر وقلا پہ در وقلا کر یعنی کہ روز پر روز بلی بھی پہ دیسے ٹیم کردتا داگا آرے باؤ نسی آسی پہ سوئی پہ سرتی والبر بالبر لبن غنم غنم بن خسول لا سويد الا ها وها مگر كان هو ده شي ده غيب شكل تي وخلا ودر وخلا لوس للبني درجه تمر بتمر شبس ما بني طعام قبل ان يقضى وبيع ما ليس عندك وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمر بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس يقول اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطعام يباع حتى يقبض قال ابن عباس ولا نعرف كل شيء الا مثله وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يسرقه وذلك اسماعيل من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يسرقه باب من راى اذا اشترى طعاما جزافا الا يبيعه حتى يؤذيه الى رعنه والادب في ذلك وبه قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليك عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال لقد رايت الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني طعاما اشكال بني بغير حتى ولا اشكال بني يعني طعام ويضربون ان يبيعوا في مكانهم بے پدے پر لے والفل چھلے کہنا خاصی پر اختر دے سے حتی یقوی لارے حالیم حتی کہ کن چھلے گا پناہ کوئی تاخبر دادی کا ما خصو با دو تا دے غلاو کرلا بیا کنا یا دو خصو دو بیا خبتا بلے خصوے یہ ایسا اخبر دوی تا ایسا کنا قبضا پودو کا بے دن بعد خصوا بیا کنا قبل قبض زندو جی ایسا پدے پر لے خلق والفل باب من اذا اشترى متاعا او ذهبا فوضعوه عند البائع فباعه مات قبل ان ينقض وقال ابن عمر ما ادركت الصفقه حجا مجموعا فهو من المبتاع. اي بيان اللي صايب يقولوا هو ده نخلص هو بيان اللي بريشلو فوضعوه عند البائع فباعه بدخل حفظه تبوخه كل كيسان غشاي كلاده كل كيسان غشاي ده بدخل حفظه او مات قبل ان ينقض يا بيان مثل پو ادے نہ مخ چتے ولا کابس کے ادے ہتا ولان دی جے زکا چ تو یا قبضہ نہ بنے کڑی ہے او درنگے کنا او ما تا قبل ایوب بزا ابے مٹھو پخوا دے گنے چے دا خے کبس کنا やでかぶつかるばさえもしょかんだがばやたむるでやわかいのままだらかてすかとはやんまいもんファミンタイアがてすかのそうぞあままびあんめしわんでいぷゆずいぼでしょわめのもたいだでもしたりなのびあぷゆずいぼでいぷてなびかなべだでもしたりぞ وفي قال حدثنا فروه بن ابي المغرى قال اخبرنا علي بن مسرى وشمعنا بها نجدها قال لقل يوم كان ياتي على نبي صلى الله عليه وسلم في بيت ابي بكر احد طرفي النهار فلما اذن له بالخروج الى المدينه لم يرونا الا وقد اتانا ظهرا فخبر به ابو بكر فقال ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعه الا من حدث فلما دخل عليه قال لي ابو بكر اخرج ما عندك قال يا رسول الله انما هو ابن تايا يعني ما يتساورت ما قال أشعرت أنه قد أذن له في الخروج قال الصحبة يا رسول الله قال الصحبة قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعدتهما للخروج فخذ إحداهما فقال قد أخذتهما بالثمن باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه حتى يأذن له أو يتركه وفيه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي رزاق قال نهى رسول الله ان يبيع حاجر لباب ولا تهاجر ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يسلم على خدمه اخيه ولا تسلم المراه طلاق اختها للشخص ما في انائها باب بيع المزابده وقال عطاء باب بيع المزايده ابايا ديك انا بولي ولا مزايده انا بولي ブリパゲーカーチェックな、セクペディチェカバイロコビア、セクバイロコカナ、ビアウィカシチェクペディチェカリタ、バイマザイロティザイロウド。 バカラアトアドルトンナタライロナバーサンドベルマザンネピマンティアジロ。バリカラハザンビルマホスカラアバナブラカラアバナアラホセノムクティブ、ムクティブ。アナファイディアディラバハンジャビルディナブラアナバジュンアタカブラム、ラウアンドブリン、ファーサージャ、サハダウナビスランバカラムネスカリエ、メニ バンダ、ナビスマブリポ。私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言